باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بعير قطور فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا النبي فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك؟ قلت إني حديث عهد بعرس. قال فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشايتة وتستخد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر يعني الولد. وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشايثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وحب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. نعم الباب اللي بعده مثله. باب تستحد المغيبة وتمتشط الشايثة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنقص بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أن ترى من الإبل فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنتشر الشايثة وتستخدم المريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع بين هذه الحديث أو هذا الحديث وهو في عدة ألفاظ وبين الحديث الذي قبله وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق الأهل ليلا هو أنه في هذه الحال وصل المدينة في النهار فأرادوا أن يدخلوا فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة يعني أنه يبلغهم خبر قدومكم وأنتم أمهلوا إلى الليل فيكون الأول في من قدم ليلا بدون علم ودون إخبار والثاني في من قدم بإخبار. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز نخس البعير بالعصا يعني واخزه حتى ينشط في المشي. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يطلب الولد في نكاحه وهذا أحد أغراض النكاح. وفيه اختيار الثيب على البكر لحاجة وغرض فإن جابر رضي الله عنه سبق أن قلنا إنما اختار الثيب لأن أباه استشهد في أحد ولم يبقى عنده إلا أخوات فاختار الثيب لتقوم على هذه الأخوات الصغيرات. وفيها أيضا دليل على حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يتتبع أصحابه الذين يتأخرون فإنه كان يكون في أخريات القوم حتى يتفقد من يتخلف ومن تعجز بعيره عن المشي وما أشبه ذلك. لا هذا من باب الأدب ليس نهي الكراهة ولا تحريم لكن من باب الأدب حتى لا يصادف أهله على حال يكرههم. وفيه أيضا أنه ينبغي للمغيبة إذا علمت بقدوم زوجها أن تتهيأ له وتتجمل. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.